فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض الناس يمشي حول المقبرة ويدور عليها بقصد الرياضة، هل يمنع أمثال هؤلاء؟ تمنعه من الرياضة، يمنع يمشي يبي الرياضة ويتمغط، ما نشوف وجه لمنعه، ما نشوف إلا إن كان يقصد تبرك بالقبور هذا شيء آخر، أما لمجرد الرياضة ما في مانع. نعم.